بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف والجامع والشارح رحمهم الله تعالى: من أصول أهل السنة إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجار. أبرارا كانوا أو فجارا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسوق المصنف رحمه الله هذا الكلام الآن ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا فجارا للرد على الخوارج، لأن الخوارج يرون أن فاعل الكبيرة يكفر، فلا يجوز، فعندهم أنه لا يصلى خلف الأمير إذا كان فعل كبيرة بناء على معتقدهم الفاسد. وساق المصنف أيضا هذا الكلام للرد على الرافضة، لأن الرافضة يرون عدم إقامة الجمعة والجماعات إلا خلف الإمام المعصوم، فمن معتقدهم أن يصلى كل واحد بمفرده، ما عندهم جماعة، لأنهم يرون أن جميع بني آدم عليهم أخطاء ولا نصلي خلف من يخطئ، ولا يرون معصوما إلا الإمام المعصوم عندما المنتظر، يقوله محمد العسكري، وينتظرونه من أكثر من 10 قرون ليخرج. نعم، وهذا كذب، ما في مهدي منتظر ولا غيره. نعم، بالنسبة لهم الذي خلفه والذي يعتقدونه. نعم. ويرون كذلك أهل السنة يرون إقامة الحج، فإنهم في ذلك كالأئمة للناس، يعني مع ولاتهم المسلمين. وإذا كان الأمراء أبرارا فيتفق فيه الخوارج وأهل السنة ويخالف الرافضة، يعني عند الرافضة حتى ولو كان الرجل صالحا لا يصلون خلفه. فإذا قيل لماذا ساق كلمة أبرارا مع أنه رجل صالح يصلي خلفه، للرد على الرافضة كما سيأتي. نعم. بأن يكونوا هم المتولين منهم أعمال الحج واتباع المسير فيها والذهاب إليها وتدبير أمرها، أو من يقوم مقامهم وتدبير أمرها أو من يقوم مقامهم كنوابهم الذين يتولون إقامة الحج بالمسلمين في سيرهم ونزولهم وضعنهم وإقامتهم ونحو ذلك. نعم، يعني يستحب عند بعض أهل العلم أن أول من ينفر من عرفة إلى مزدلفة الإمام، يعني الحاكم أو من ينوبه الحاكم، واستدلوا لأن يسلم هو أول من ينفر وهم خلفه والصحابة، وهذا على الاستحباب وليس على الوجوب، وكانوا من قبل لا ينفذون في عصر المصنف قبله وبعده إلا بعد الإمام. نعم. والجهاد كما في الحديث: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا. والجهاد جهاد الكفار أعداء الله. يعني دائما عند أهل السنة أن ولاتهم إذا فعلوا طاعة يفعلونها معهم، وإذا فعلوا معصية ما يفعلونها معهم. فالحج طاعة فتفعلها مع الأمير حتى ولو كان الأمير فاسقا، وكذلك صلاة الجماعة طاعة فنفعلها حتى ولو كان الأمير فاجرا، وهكذا. مثل ما قال مسلم: إن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فعليهم. والجهاد جهاد الكفار أعداء الله، يعني مع ولاة الأمور، فإنهم الذين يتولون إقامة الجهاد في سبيل الله، كما أنهم يتولون فيئه وخمسه ونحو ذلك، فكذلك يتولون إقامته وتدبيره ونحو ذلك، فكذلك يتولون إقامته وتدبيره وأمره وشؤونه، فلا ينازعون فيه، فإنه لا جماعة إلا بإمام، فإنه لا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. نعم، ويكون هذا مع الإمام. نعم. والجمع إقامة الجمع مع الأئمة والصلاة خلفهم واجبة ولو كانوا عصاة فجارا. نعم، يعني الأول إقامة الجهاد والحج، هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج. الآن الجمعة خلافا للروافض، وأيضا خلافا للخوارج، وأيضا خلافا للروافض. نعم. فإنه تصح الصلاة خلفهم. تصح الصلاة. فإنه تصح الصلاة خلفهم، والمراد إذا كان مسجد واحد يصلي به إمام فاجر فإن الصلاة خلفه أهون من ترك الصلاة مع الجماعة. نعم، يعني حتى لو كان الإمام فاسق غير نصلي معه، حتى لو كان فاسق، لو كان مثل الإمام يشرب خمر أحيانا أو يتكلم بكلام فسق أو ظهر الفسق، وهذا الإمام يعني إمام المسلمين صلى بين الجمعة، نصلي خلفه. نعم. وهذا بخلاف الصلوات الخمس، فإنها لا تجب في مسجد واحد، وأما الجمعة فتجب في مسجد واحد على قول من لا يرى التعدد إلا لمسوغ شرعي. نعم. والأعياد مع الأئمة، فيصلى مع الأئمة الأمراء، يعني كون الأئمة هم الذين يتولون إقامة ذلك. أيوة، خلافا للخوارج والروافض ما يرون الصلاة خلف الأئمة الفجار في الأعياد. نعم. أبرارا كانوا أو فجارا، فإن أهل السنة يرون إقامة ذلك أبرارا خلافا للرافضة، فعند الرافضة حتى لو كان رجل بر، وكان رجل برا ما يصلى خلفه، يعني رجلا صالحا، يعني كثير البر. نعم. أو فجارا خلافا للخوارج، ومن باب أولى عند الرافضة أيضا. نعم. فإن أهل السنة يرون إقامة ذلك سواء كانوا تقاة فلهم وللناس، إن كانوا أبرارا فهذا من فضل الله وبرحمته، إيه أن جعل الإمام صالح هذا فضل الله علينا. نعم. وإن كانوا فجارا فهو من ذنوب المسلمين أن ولوا عليهم من فجارهم. نعم. فهو من ذنوب المسلمين أن ولوا عليهم من فجارهم. نعم، أن ولوا عليهم من فجارهم. نعم، كما تكون يولى عليكم. نعم. والفجار فجورهم على أنفسهم، فإن قاموا بأمر دين وإسلام فيجب القيام به معهم، فالشرع يقيمونه ومعصيتهم عليهم. هذا قاعدة عظيمة ذكرها الشيخ، إن عملوا طاعة لنا ولهم، وإن عملوا معصية شرب خم غيره عليهم. والله يقول ولا تزر وازر وزر أخرى، الحج، الجهاد، الأعياد، طاعات نعملها معهم، ولو قرأ القرآن نقرأ معهم طاعة، لكن اللي يفعل معصية ما نفعل معهم، وهكذا. فإن هذه طاعات تفعل لله فيشاركون فيها، فهذا اتباع للدين ولو على أيدي الفجار. نعم. فالمسلمون يشاركونهم في الطاعة في برهم وصلاتهم وأعمالهم الصالحة، ولا يشاركونهم في المعاصي، فما كان من فجور وفساد فعليهم ولا يشاركون فيه. نعم، هذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة، بها تقوى شوكة المسلمين، فيخاف الأعداء من المسلمين لن يقودهم إمام حتى ولو كان فاسقا للطاعات، يقودهم يسرون خلفه. نعم. ويحافظون على الجمع والجماعات، هذا مما عليه أهل السنة الصلوات الخمس مع الجماعة. الصلوات الخمس مع الجماعة، وكذلك الجمع. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق من لم يشهد الجماعة، والجمعة أهم وآكد. يعني صلاة الجمعة واجبة وكذلك صلاة الجمعة واجبة بل آكد. نعم. يحافظون على الجماعات يعني وراء كل مسلم يعني وراء كل مسلم بخلاف الروافض فإنهم لا يرون إقامتها إلا وراء معصوم ولا ينتظرون وينتظرون محمد العسكري هو المعصوم حقهم الذي يزعمونه. وقيل إنهم معدون له بغلة وفرسا متى خرج صلوا وراءه. في سرداب إلى الآن في سامراء في العراق نفق في الأرض وضعوا عنده خيل يقولون إذا خرج نركب به يركب عليه مباشرة حتى ما يتعب في المشي ويذهب ويقولون هذا هو إمامنا ويصلون خلفه ويخطب خلفه وهذا خرافة. نعم نعم. وهذا أصل فاسد ومردود عليهم فإنهم أنفسهم غير معصومين بل تقع منهم المعاصي بل والكفر فكيف يرون ألا يصلوا إلا وراء معصوم. نعم نعم. الله أعلم.